ولا يتلهف إلا على أمر جائز، فتلهفت يعني عائشة على ذلك، ولا يتلهف إلا على أمر جائز. وقد ورد آثار كثيرة تقوى بمجموعها على أن نساء أبي بكر رضي الله عنه قمنا بتغسيله، أنهن قمنا بتغسيله، هذا ورد في آثار من طرق متعددة بمجموعها تقوى وتكون دليلا على هذه المسألة. كان هذا التغسيل بوصية من أبي بكر رضي الله عنه، بوصية من أبي بكر رضي الله عنه. وقد نقل ابن عبد البر كما رأيت في الاستذكار الإجماع على جواز تغسيل المرأة زوجها، لما ذكر حديث أسماء أنها غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه، بعده قال أنه أجمع العلماء على أن المرأة تغسل زوجها. فعلى أي حال، يعني القول في المسألتين هو أن المرأة تغسل زوجها والزوج يغسل امرأته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه بيان حكم الصلاة على من قتل في حج، بيان حكم الصلاة على من قتل في حج. هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه مسلم في كتاب الحدود، ولكن الحافظ ساقه هنا من أجل الموضوع الذي أشرنا إليه، وهو حكم الصلاة على من أقيم عليه الحد، لكن مسلما أخرجه في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا، أخرجه من طريق بشير بن المهاجر. حدثنا عبد الله ابن بريدة عن أبيه، وساق الحديث بطوله لأن الحديث طويل، جاء في أوله ذكر قصة ماعز رضي الله عنه، ثم جاء بعدها ذكر قصة الغامدية رضي الله عنها، فالحديث طويل، ولكن الحافظ اقتصر على القدر المراد، وهو أن هذه المرأة صلي عليها. وبشير بن المهاجر هذا وثقه جماعة من علماء الجرح والتعديل كابن معين والعجلي وغيرهما، لكن قال الذهبي ثقة في حديثه شيء، وقال الحافظ في التقريب صدوق لين الحديث. وعند التأمل في حديثه هذا عند مسلم نجد أن مسلما ما أخرج له في الأصول، وإنما أخرج له في المتابعات، فإن مسلما ساق الحديث أولا اللي حديث بريدة، ساقه من طريق غيلان ابن جامع المحاربي عن علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه عن سليمان بن بريدة عن أبيه، وذكر الحديث بطوله في قصة ماعز ثم قصة الغامدية. وليس في هذا السياق ذكر للصلاح، وليس في هذا السياق ذكر للصلاة. ثم ساق الحديث كما تقدم من طريق بشير ابن المهاجر، وفيه ذكر الصلاة. وهذا يتمشى مع المنهج الذي ساقه مسلم في مقدمة صحيحه، أنه أولا يسوق الحديث التي رواتها على أعلى درجة في الضبط والإتقان، ثم بعد هذا يسوق الحديث التي رواتها أقل من ذلك. يكون الحديث الأصلي في هذا الباب هو ما جاء من رواية علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، ثم بعد هذا ذكر الحديث الذي معنا. الحديث الذي معنا يكون مسلم أخرج لي بشير بن المهاجر في المتابعات لا في الأصول، لكن الحديث هذا له شاهد من حديث عمران بن حصين في قصة الجهنية التي زنت، وجاء في سياقه ثم أمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمت ثم صلى عليها، فقال عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ وهذا الحديث أخرجه مسلم. حديث عمران وقد جاء فيه ذكر الصلاة ومحاورة عمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون شاهدا لحديث الباب الذي معنا. الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الصلاة على من أقيم عليه حد الزنا وهو الرجم، وعلى أن هذه الصلاة تجوز من الإمام، يعني من الإمام الأعظم أو ممن ينيبه الإمام كالوالي أو القاضي أو نحو ذلك. ففي دليل على أن الإمام الأعظم ومن ينوب منابه يصلي على المقتول لحد الزنا بالرجم كما يصلي على بقية المسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على من رجم، لأن الإمام أحمد لم يستثني المرجوم وإنما استثنى الغال ومن قتل نفسه كما سيأتي. والقول بأن المرجوم يصلي عليه الإمام الأعظم هو قول الجمهور، ومنهم الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، واختاره ابن المنذر في الأوسط. والقول الثاني في المسألة أن الإمام الأعظم أو من يقوم مقامه لا يصلي على من قتل حدا، لا يصلي على من قتل حدا، ويصلي عليه بقية الناس، يصلي عليه بقية الناس. وهذا قول الإمام مالك كما هو منصوص عليه في المدونة الكبرى في فقه المالكية. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز ولم ينهى عن الصلاة عليه. قالوا كونه لم ينهى عن الصلاة لم يصلي على ماعز دليل على أن الإمام أعظم لا يصلي على المقتول في حد الزنا، وكونه لم ينهى عن الصلاة عليه دليل على أن بقية الناس يصلون عليه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز ولم ينهى عن الصلاة عليه، أخرجه أبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. قال ولأن الإمام إذا ترك الصلاة على من قتل في حد الزنا يكون في هذا ردعا لغيره ممن تسول له نفسه أن يقع في مثل هذه الجريمة العظيمة. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أن المقتول في حد الزنا يصلي عليه الإمام الأعظم كما يصلي على بقية موتى المسلمين. لكن لو أخذ من الحديث قيد وهو أن صلاة الإمام مخصوصة بمن جاء تائبا، لمن جاء تائبا، لأن الغامدية جاءت تائبة والجهنية جاءت تائبة، فلو قيل بأن الإمام يصلي على من جاء تائبا أخذا من هذه القصة أو من ظاهر الحديث فهذا لا بأس به. أما أصحاب القول الثاني فهم لا يفرقون، أقول لا يفرقون بين التائب وغيره، لأنهم يستدلون بقصة ماعز، وماعز جاء تائبا جاء تائبا. وأما حديثهم الذي استدلوا به وحديث أبي برزة فهذا قال عنه الحافظ المنذري في إسناده مجاهيل، في إسناده مجاهيل. وعلى أي حال قصة ماعز فيها كلام للعلماء، هل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز أو ما صلى عليه، بسبب أن الروايات متعارضة، وهذا لا يعنينا في مثل هذا الموضع، لأن عندنا من الحديث ما يكفي في الاستدلال على جواز أو على مشروعية الصلاة على من قتل في حد الرجم. الحديث الثاني في درس الليلة عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه ترك الصلاة على من قتل نفسه، ترك الصلاة على من قتل نفسه. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، أخرجه من طريق زهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. الوجه الثاني في بعض ألفاظه قوله بمشاقص جمع مشقص، والمشقص بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح القاف هو نصل عريض، هو نصل عريض. والنصل هو حديدة الرمح والسهم والسكين، فالرمح يكون في حديدة، السهم يكون في حديدة، والسكين أيضا فيها حديدة، فهذه الحديدة هي التي يطلق عليها النصل، يطلق عليها النصل وهي المشقص. إذا معنى هذا أنه قتل نفسه بما يشابه السكين أو حديدة السهم أو حديدة الرمح ونحو ذلك. وقوله في الرواية فلم يصلي عليه لفظ أبي داود بعد سياق قصة الرجل قال إذن لا أصلي عليه، يعني لما أخبر أنه قتل نفسه قال إذن لا أصلي عليه. وعند النسائي قال أما أنا فلا أصلي عليه، أما أنا فلا أصلي عليه. ويتضح الفائدة من هذه الروايات في الوجه الثالث، وهو أن الحديث دليل على أنه يشرع للإمام ترك الصلاة على من قتل نفسه لعصيانه بهذا الفعل، وليكون رادعا لغيره عن الإقدام على هذه الجريمة العظيمة. وقد دلت رواية أبي داود والنسائي على أنه لا مانع من الصلاة عليه، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه لا يدل على أنه لا يصلى عليه أصلا، وإنما دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يصلي عليه، فيصلي عليه بقية الناس من قرابته وأصدقائه ونحو ذلك، لأنه بعمله هذا صار من العصاة وهو أحوج من غيره إلى أن يصلى عليه، لأنه بحاجة إلى دعاء الناس وشفاعتهم له. لكن الإمام الأعظم لا يصلي عليه للمعنى المتقدم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى أن هذا الحكم وهو امتناع الإمام من الصلاة على قاتل نفسه يتعدى إلى غير الإمام ممن يكون في امتناع الصلاة عليه ردع ونكال، يعني أن غير الإمام من أهل العلم والفضل ومن لهم قيمة عالية في المجتمع إذا امتنعوا أيضا من الصلاة عليه فهذا لا بأس به، يعني هذا أيضا يكون فيه أبلغية في الردع والزجر. إذا امتنع الإمام وامتنع كبار العلماء ومن هم على درجة عالية في المجتمع يكون هذا أبلغ، يكون هذا أقوى. شيخ الإسلام رحمه الله ما يرى أن المسألة خاصة بالإمام الأعظم، وإنما يقاس عليه غيره ممن إذا ترك الصلاة يحصل بتركه للصلاة الرادع والزجر. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه حكم الصلاة على الميت بعد دفنه، حكم الصلاة على الميت بعد دفنه. زيادة مسلم. طيب نجي الآن إذا دخلنا في الحديث، هذا هو موضوع الحديث، حكم الصلاة على الميت بعد دفنه. قال وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. الكلام على هذا الحديث من 9 أوجه. الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ثم أخرجه في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، وأخرجه مسلم في الجنائز أيضا من طريق حماد ابن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما الزيادة اللي ذكر الحافظ وهي زيادة مسلم فقد جاءت من غير هذا الطريق، جاءت من طريق أبي كامل عن حماد بن زيد عن ثابت البناني به. وقد ذكر البيهقي في السنن الكبرى أنه يغلب على القلب أن هذه الجملة مدرجة في الحديث، أنه يغلب على القلب أن هذه الجملة مدرجة في الحديث من كلام ثابت البناني. وقد نقل الحافظ في فتح الباري كلام البيهقي هذا، وذكر السبب أو ذكر أن هذا هو السبب في إعراض البخاري عنها، يعني مثل ما مر علينا الحديث أخرجه البخاري لكنه أعرض عن هذه الزيادة لأنها مدرجة في الإسناد وليست من أصل الحديث، لأن الحديث ورد في البخاري من رواية سليمان بن حرب وأحمد بن واقد، ورواية هذين في كتاب الصلاة مثل ما قلت لكم قبل قليل، وردت من طريق محمد بن فضيل وروايته في الجنائز. هؤلاء الثلاثة رووا الحديث، سليمان بن حرب وأحمد بن واقد ومحمد بن فضيل، كلهم رووا الحديث عن حماد بن زيد، ولم يذكر أحد منهم هذه الجملة. ورواه عن حماد بن زيد أيضا عند مسلم أبو كامل وأبو الربيع، ورواية هذين عند مسلم، ولم يذكر أبو الربيع أيضا هذه الجملة، وإنما تفرد بروايتها كما تقدم أبو كامل. وعلى هذا يمكن أن يحكم على هذه الزيادة بأنها زيادة معلولة، لأن البخاري أعرض عنها، والإمام البيهقي ومن الأئمة الذين لهم اليد طولة في تنقيب عن علل الأحاديث قال أنه يغلب على القلب أن هذه الجملة مدرجة في الحديث، أنها مدرجة في الحديث. الوجه الثاني، الحديث دليل على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت، هذه دليل على أن الإنسان إذا فاتته الصلاة على الميت في المصلى في المسجد أنه يصلي عليه بعد دفنه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. إن كان الميت رجلا وقف عند رأسه، وإن كان أنثى وقف عند وسط القبر. ومنع الصلاة على القبر أصحاب مالك، قالوا لا يصلى على القبر. والمشهور عند المالكية على ما نقله القرطبي عنهم وصاحب الدار أدرى بما فيها أنهم يمنعون الصلاة في من صلي عليه، ويجيزون الصلاة في من لم يصلى عليه، يعني كان المالكية على كلام القرطبي ما يمنعون مطلقا صلاة على القبر، لكن يقولون إن كان دفن ولم يصلى عليه فهذا يصلى عليه بعد دفنه. أما إذا كان قد صلى عليه فإنه لا يصلى عليه. ويمكن أن نقول أن هذا التفصيل لا يترتب عليه كبير فائدة، لأنه دفن الميت دون الصلاة عليه هذا من الأمور النادرة، ومن الأمور النادرة. إذن يتضح المذهب المالكية أن من دفن وقد صلى عليه فإنه لا يصلى عليه. واعتذروا عن حديث الباب أن الرسول صلى على المرأة بأعذار ساقطة لا حاجة للاشتغال بها، وقد ذكرها القاضي عياض في شرحه على مسلم. ولما جاء النووي، تعرفون أن النووي اعتمد في شرحه كثيرا على شرح القاضي عياض، نعم، ما أوردها تركها، وقال إنها أعذار ساقطة لا حاجة إلى الاشتغال بها. أما القاضي عياض فإنه ذكر هذه الأعذار، وهي نعم يعني أعذار واهية، فإن كنتم تريدون بعض الأعذار على أنها واهية، فمن الأعذار قالوا لأن الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وعد المرأة أنه يصلي عليها، فصلى عليها بعدما دفنت من باب الوفاء بالوعد، من باب الوفاء بالوعد. هذا من الأعذار، لا شك إن هذا عذر واهي، ولا في دليل سياق الحديث في جميع الروايات إن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين المرأة موعد أنها إذا ماتت أنه يصلي عليها. فالصواب مع الجمهور في هذه المسألة، وهو أنه يصلى على القبر مطلقا من صلي عليه ومن لم يصلى عليه، لحديث الباب ولأحاديث أخرى وردت، منها حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة، صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. ومنه أيضا حديث أنس الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن. ومنها أيضا مرسل سعيد ابن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم المدينة صلى عليها وقد مضى شهر، صلى عليها وقد مضى شهر. أخرجه الترمذي والبيهقي وابن أبي شيبة، إلا أن ابن أبي شيبة لم يذكر المدة. قال البيهقي هذا مرسل صحيح. واحتج به الإمام أحمد كما ذكره أبو داود في مسائل الإمام أحمد. وأما التفصيل اللي ذكرت المالكية فلا ريب أن الأحاديث ترد، لأن الأحاديث وردت في حق من صلي عليه، لأنه يبعد من الصحابة رضي الله عنهم بحديث ابن عباس أو بحديث أنس أو بحديث أبي هريرة الذي معنا يعني يدفنون هؤلاء ولم يصلوا عليهم، هذا بعيد جدا ولا يمكن. فالتفصيل اللي ذكروا ترده الحديث في أن هؤلاء الذين صلى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد صلي عليهم. الوجه أو قبل بقي مسألة، وهي ما المدة التي يحدد فيها الصلاة على الغائب؟ اسمعوا، على الغائب، لأن أصل الغائب بيجينا بعد شوي. أي التي يصلى فيها على القبر، يعني هل لذلك مدة؟ هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه يصلى على الميت في قبره إلى شهر، وبعد الشهر لا يصلى عليه. وهذا مذهب الحنابلة وبعض الشافعية. وبعض الشافعية استدلوا بمرسل سعيد لمرقب القليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعدما مضى شهر. القول الثاني عدم التحديد بشهر، وأنه يصلى على الميت في قبره أبدا بدون تحديد، وهذا مذهب ابن عقيل الحنبلي وقول عند الشافعية. القول الثالث أنه يصلى عليه أبدا بشرط أن يكون المصلي أهلا للصلاة على هذا الميت يوم موته، شرط أن يكون المصلي أهلا للصلاة على هذا الميت يوم موته. قالوا أما من ولد بعد موته أو كان وقت موته ليس من أهل الصلاة كالصغير والمجنون فإنه لا يصلي عليه، فإنه لا يصلي عليه. لكن لو مثلا يوم يموت هذا الميت، عندنا إنسان مثلا عمره 10 سنوات، هذا له أن يصلي على الميت فيما بعد، لأنه يوم يموت الميت اللي عمره 10 من أهل الصلاة. أو يوم يموت الميت مثلا عمره 20، هذا يصلي عليه لأن الميت يوم يموت وهذا الإنسان من أهل الصلاة. لكن لو إنسان مثلا ما ولد إلا بعد وفاة الميت، فعلى الرأي ذا ليس له أن يصلي عليه. أو إنسان مثلا كان مجنونا أو مثلا عمره 4 سنوات أو 5 سنوات، فهؤلاء لا يصلون. وهذا القول بهذا القيد قول لبعض الشافعية، بل اعتبره النووي في روضة الطالبين أنه من أصح الأقوال، من أصح الأقوال. وهذا القول لا بأس به، يعني فيه وجاهة، ومن وجاهته أنه تمنع الصلاة مثل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبور أهل البقيع، لأن الإنسان لم يكن موجودا وقت الصلاة على مثل هؤلاء. فالذي يرجح هذا القول بهذا القيد يقول أن هذا القول فيه فائدة، أنه ما يصلى على إنسان مضى على موته قرون متطاولة، لكن من مضى على موته مثلا شهر أو شهران أو ما يقارب هذا، فهذا لا بأس بالصلاة عليه. أما القول لأنه يحدد بشهر، فهذا في الواقع قول ضعيف، قول ضعيف، لأن التحديد أو لأن الدليل المذكور لا يدل على التحديد بشهر، لأن هذا فعل وقع اتفاقا. والقاعدة عند العلماء أن ما فعل اتفاقا لا يصح دليل لأنه لم يقصد، لما فعل اتفاقا لا يصح أن يكون دليلا لأنه لم يقصد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أن يحدد مدة في الصلاة على الميت بعد دفنه، لكن ينبغي أن يعلم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على كل قبر، ولم ينقل أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. فحديث الباب دليل واضح على أن الإنسان لا يصلي على القبر إلا لسبب، كأن تربطك بالميت قرابة وانت ما حضرت الصلاة عليه بالمسجد، أو تربطك بالميت صداقة وانت ما صليت عليه بالمسجد، وأنت لو حضرت لكنت في مقدمة من يصلون عليه. فهذا يناسب أنك إذا جيت وعلمت أنه قد مات أنك تذهب إلى قبره وتصلي عليه. أما ما يفعله بعض الناس الآن، بعض العوام إذا دخلوا المقبرة يصلون يحضرون جنازة ميت، يجي من اللي يسألون عن دفن الأموات يقول هذا فلان مات أمس، وهذا فلان مات قبل أمس، وهذا كذا وهذا كذا، ثم يبدون الناس يصلون عليه. هذا في الواقع ليس بمشروع وليس عليه دليل، لأن هذا اللي تصلي عليه أنت يغلب على الظن أنه لو قيل إن فلان مات يصلي عليه باليوم الفلاني قد لا تكون أنت من اللي حضرون الصلاة عليه، لكنك تسهلت بالأمر لما أنك صرت موجود بالمقبرة صليت مع من يصلون عليه. فنقول إن هذا الفعل ليس هناك دليل على مشروعيته على الإطلاق، إنما هو مربوط قواعد وضوابط معينة بدليل أنه ما نقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على كل قبر، إنما نقل أنه صلى مثلا على هذه المرأة، وقد تكون الرواية الأخرى ترجع لنفس الرواية هذه أيضا، فهذا وصف من الأوصاف مثل ما ذكرنا. لا سيما ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشدنا وقت دخول المقابر إلى الصلاة على الأموات، إنما أرشدنا إلى الدعاء لهم. فأنت مثلا إذا حضر جنازة ودخلت المقبرة تسلم على الأموات وتدعو لهم بدون أنك تذهب إلى قبر فلان أو علان وتصلي عليه، إلا إذا كان يتصل بالصفة المتقدمة، يكون بينك وبينه مثلا علاقة أو صداقة أو قرابة، وأنت ممن يصلي عليه لو حضرت وقت الصلاة عليه، فهذا لا بأس به. الوجه كم؟ ثالث. طيب، الوجه الثالث، ظاهر الحديث أن الصلاة على القبر غير محددة بوقت معين، فتجوز الصلاة على القبر ولو في أوقات النهي، ولو في أوقات النهي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، لعموم قوله دلوني على قبرها. فيجوز أن يصلى على القبر في أوقات النهي الطويلة، أوقات النهي الطويلة مثل اللي بعد صلاة الفجر أو اللي بعد صلاة العصر. لو دخلت المقبرة مثلا بعد صلاة العصر ولك علمت بموت صديق لك أو نحو ذلك، فلك أن تصلي على قبره. أما في أوقات النهي الضيقة فإنه كما لا يصلى على الميت ولا يدفن، كذلك لا يصلى على قبره. فرض أنك دخلت المقبرة لغرض ما والشمس قد تضيفت للغروب، وعلمت أن هذا فلان مات وبينك وبينه علاقة ونحو ذلك، فإنك لا تصلي عليه في هذا الوقت. وهذا مر علينا هناك في باب شروط الصلاة في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه. الوجه الرابع، الحديث دليل على النهي عن احتقار المسلم مهما كان وصفه ووضعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فكأن من مقاصد قوله صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها الرد عليهم عندما حقروا شانها، عندما حقروا شانها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلي شانها وأن يرفع منزلتها، فقال دلوني على قبرها. ومعلوم من نصوص الشريعة أنه لا عبرة بالمظاهر، وإنما المعول على الصلاح والتقوى، ولهذا قال الله تعالى لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، وتعرفون في السنة أحاديث كثيرة تنهى عن الاحتقار والازدراء والغض من منزلة المسلم. الوجه الخامس: في الحديث دليل على استحباب السؤال عن الخادم أو الصديق إذا غاب، فلعل هذا الذي غاب يكون مريضا فيزار، أو مسافرا فيطمئن على حاله. وفي السؤال عن حال المرء من مريض أو مسافر فوائد عظيمة، منها فرح المسؤول عنه، فرح المسؤول عنه إذا علم أن فلانا يسأل عنه، خصوصا إذا كان السائل عالما من العلماء أو من طلبة العلم، يكون هذا له واقع في النفس أن فلانا يسأل عنك. الفائدة الثانية إدخال السرور على أهله وتطييب خواطرهم، لأنهم إذا علموا أن فلانا يسأل عن ابنهم أو عن والدهم ونحو ذلك فإنهم يفرحون ويسرون بمثل هذا الشيء. هذا مأخوذ من كون الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنها. الوجه الخامس أو السادس: في الحديث بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم، لا سيما من كان يقوم بعمل صالح يزهد فيه الكثيرون، فإن مثل هذا الشخص جدير بأن يشجع ويرفع من شأنه ويسأل عنه إذا فقد، حتى لا يزهد الناس في أعمال الخير التي يترفع عنها الأكثرون، مثل تنظيف المسجد أو تنظيف طرقات أو نحو ذلك مما فيه نفع للمسلمين. والوجه السابع: الحديث دليل على استحباب إعلام أقارب الميت وأصدقائه ومن له صلة بوفاته، أنه يستحب إعلامهم لقوله صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني، يعني أنه كان من المفروض أن المرأة يوم ماتت أعلمتموني وأخبرتموني، وهذا ليس من النعي المنهي عنه، بل هذا من النعي الجائز كما سيأتي بعد قليل. الوجه الثامن قبل الأخير: الحديث دليل على فضل تنظيف المسجد، وأنه عمل حسن مندوب إليه، فإن هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حالها يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أهمية عملها، ولهذا سأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لما فقدها. أشار الحافظ بن رجب إلى هذه الفائدة. الوجه التاسع والأخير: ورد في حديث ابن عباس الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وصفوا خلفه، فهذا فيه دليل على جواز الصلاة على القبر ممن صلى عليها في المسجد، ويمكن ناخذ هذا من حديث الباب إذا استندنا إلى هذه الأدلة، يعني يدل والله أعلم حتى حديث الباب، وإن كان ما في تصريح أن الصحابة اللي دلوا الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرها أنهم صلوا خلفه، يعني صلوا معه وكانوا قد صلوا عليها، يدل على هذا حديث ابن عباس الذي معنا. فهذا يدل على أنك لو دللت إنسانا على قبر رجل أو امرأة مثلا وصلى عليه وكنت قد صليت أنت في المسجد أنه لا بأس أن تصلي معه، لأن هذا من الخير للمصلي وللميت، لأن هذا من الخير للمصلي وللميت. وأيضا بناء على القاعدة المعروفة أنه يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا، وأنت لو دخلت المقبرة تصلي عليه على قبره وانت كنت صليت عليه بالمسجد لا ما تصلي عليه، لكن لو صليت مع هذا الرجل صح، لأن صلاتك مع هذا الرجل ما جاءت مستقلة وإنما جاءت تابعة للصلاة معه. الحديث الخامس الرابع عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث موضوعه النهي عن النعي، النهي عن النعي. تخريج الحديث، هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي من طريق حبيب ابن سليم العبسي عن بلال ابن يحيى العبسي عن حذيفة قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي، إذا مت فلا تؤذنوا بي، فإني أخاف أن يكون نعيا، فإني أخاف أن يكون نعيا، أو إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقع في بعض نسخ الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ويبدو أن الصواب هو الأول، وهو الذي نقله المنذري، لما أن المنذري في الترغيب والترهيب ساق هذا الحديث قال وحسنه الترمذي، وهكذا أيضا المزي في تهذيب الكمال، والحافظ هنا في البلوغ ما نقل أن الترمذي صححه وإنما نقل أنه حسنه، وهكذا فعل في فتح الباري. والحديث لا بأس بإسناده، حبيب بن سليم هذا ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وروى عنه جمع من الثقات من عبد الله بن مبارك ووكيع وجماعة، وأورده ابن حبان في ثقاته، وقال الحافظ في التقريب مقبول. فعلى هذا الحديث لا بأس بإسناده. ثم إن له شاهدا من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. وهذا الحديث أخرجه الترمذي مرفوعا وموقوفا، ولكن رجح الدارقطني في العلل أنه موقوف على ابن مسعود، وهو ضعيف لأن مدار الإسنادين الموقوف والمرفوع على أبي حمزة، واسمه ميمون الأعور. قال الترمذي: وليس بالقوي عند أهل الحديث، بل إنه ضعيف جدا. الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن النعي الذي كان يفعله أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق أو فوق الدواب أو الأماكن العالية، ومن النعي المحرم ما كان بوسيلة محرمة كالمعاتم وإظهار الحزن على الميت أو استعمال آلات اللهو والطرب أو نحو ذلك، فكل هذا يعتبر من النعي المحرم المنهي عنه، وهذا هو نعي الجاهلية. وقد ذكر الحافظ بعد حديث أبي هريرة الذي معنا، بعد حديث حذيفة الذي معنا، ذكر بعده حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، وهذا التصرف من الحافظ في غاية المناسبة، لأن هذين الحديثين ظاهرهما التعارض، حديث ينهى عن النعي وحديث وقع النعي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فتتجه همة طالب العلم إلى البحث للخروج من هذا التعارض. الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. هذا الحديث له عدة موضوعات، إن أردنا أن نربطه فيما قبله قلنا موضوع الحديث جواز النعي، وإن أردنا أن ننظر إلى المسألة المهمة في الحديث قلنا موضوع الحديث حكم الصلاة على الغائب وكيفيتها، حكم الصلاة على الغائب وكيفيتها. الكلام على هذا الحديث من أوجه: أولها تخريج الحديث. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز في عدة أبواب، ومسلم الجنائز أيضا من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه: قوله نعى أي أخبر بموت النجاشي، تقول: نعيت الميت نعيا، يعني أخبرك بموته فهو منعي. قوله النجاشي من أعلام الأجناس، سمى في اللغة علم جنس، يعني يطلق على كل من ملك الحبشة بغض النظر عن اسمه الخاص، فكل من ملك الحبشة يطلق عليه النجاشي، مثل كل من ملك الفرس يطلق عليه كسرى بغض النظر عن اسمه، فالنجاشي علم جنس. والمراد به هنا ما هو أين أي ملك الحبشة، وإنما المراد به شخص معين وهو أصحمة، وقد وردت تسميته في بعض الروايات، تسميته في بعض الروايات، ومعناه في اللغة العربية معنى أصحمة بالحاء بمعنى عطية، بمعنى عطية. والنجاشي كان ملكا على الحبشة من أوائل عهد النبوة، من أوائل عهد النبوة، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إليه المسلمون فأحسن إليهم وأكرمهم وآواهم، وقد مات في رجب سنة 9 من الهجرة، مات في رجب سنة 9 من الهجرة. الوجه الثالث، الحديث دليل على جواز نعي الميت، وهو الإخبار بموته ووقت ومكان الصلاة عليه لما في ذلك من المصلحة بالمبادرة بشهود جنازته والصلاة عليه والدعاء له وتشييعه، حضور دفنه، لأن الإخبار بمثل هذه الأشياء فيه نفع وأجر للمصلين، وفيه نفع أيضا للميت، كما أن الإخبار بموته فيه نفع آخر، وهو تنفيذ وصاياه وإظهار ديونه إلى غير ذلك من الفوائد والأحكام. وعلى هذا تحمل أحاديث جواز النعي، أحاديث النهي مثل ما مر محمولة على نعي الجاهلية، وأما أحاديث الجواز فهي محمولة على مثل هذه المعاني، أنه يخبر أن فلان بن فلان مات بطريقة لا تشبه نعي الجاهلية، لا بنداء على أبواب المساجد ولا بسيارات تجوب الشوارع ولا بغير ذلك، وإنما يكون إخبار الناس بعضهم مع بعض بأن فلان قد مات وأنه سيصلى عليه في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، لا ريب أن هذا فيه فائدة. ولهذا ورد ترغيب أو ورد فضل من يصلي عليه 100 رجل، وقال ابن عبدالبر بعد الحديث هذا قال 100 رجل ما يمكن يجتمعون إلا بواسطة الإخبار، إلا بواسطة الإخبار. وهذا شيء معروف في زماننا أن الناس ما يجتمعون يصلون على الميت بالأعداد الكثيرة إلا إذا أخبروا، فالإخبار على هذه الصفة من النعي الجائز. ومثل ما تقدم قبل قليل من النعي الجائز قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق المرأة التي كانت تقوم المسجد أفلا آذنتموني، بمعنى أعلنتموني وأخبرتموني. بل قال العلماء قد يكون النعي واجبا إذا كان لتحصيل أمر واجب كتغسيل الميت وتكفينه، الصلاة عليه ودفنه، لابد يخبر الناس بموته لأجل أن يغسلوه، فيكون الإخبار هذا واجبا، لأن أهل الميت لو تكتموا ولم يخبروا أحدا من يغسله ومن يكفنه ومن يصلي عليه ومن يدفنه، وهذه كما هو معلوم عند الفقهاء من فروض الكفايات. إذا ترتب على الميت التغسيل إيش يكون حكم النعي؟ يكون في هذه الحالة واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الوجه الثالث، ما أدري الثالث والرابع، زين الرابع والخامس الأمر سهل. الحديث دليل على ثبوت الصلاة على الميت الغائب، وأن كيفيتها مثل كيفية الصلاة على الميت الحاضر، يصلي الإمام كما يصلي على جنازة حمامة سواء بسواء، يكبر عليها 4 تكبيرات على الصفة المعروفة. والقول بأن الغائب يصلى عليه هذا مذهب الشافعي وأحمد، استدلوا بهذا الحديث قالوا: ولأن الصلاة على الميت دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب؟ فكيف لا يدعى له وهو غائب؟ القول الثاني أن الصلاة على الميت غير مشروعة، الميت الغائب يعني، أن الصلاة على الميت الغائب غير مشروعة مطلقة، ومعنى مطلقا يعني سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه. وقالوا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ليس فيها دليل، لأنها خاصة بالنجاشي وليس ذلك لغيره. قالوا: لأنه توفي كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أعزهم عليه القراء، ولم ينقل أنه صلى عليهم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد. القول الثالث أن الصلاة على الغائب غير مشروعة إلا لمن لم يصلى عليه، إلا لمن لم يصلى عليه، وهذا قول في مذهب أحمد واختاره الخطابي، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا هو الصواب، وصححه ابن القيم. قالوا: لأنه إذا صلي عليه سقط الفرض بصلاة المسلمين عليه فلا يصلى عليه. القول الرابع أنه يصلى على الغائب إذا كان قد نفع المسلمين، إما بعلمه أو بجاهه أو بماله، أو كان له أياد بيضاء في الدفاع عن الإسلام وأهله. وكأن أصحاب هذا القول أخذوا هذه الأوصاف من قصة النجاشي، من قصة النجاشي، لأنه آوى المسلمين وأحسن إليهم كما تقدم. وقد جاء هذا القول عن الإمام أحمد، فقد نقل ابن تيمية في الاختيارات عن الإمام أحمد أنه قال: إذا مات رجل صالح صلي عليه، إذا مات رجل صالح فالوصد صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي. ورجح هذا القول بعض المتأخرين، ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز، فقالوا: إذا اجتمعت هذه الأوصاف أو بعض هذه الأوصاف يصلى عليه. والذي يظهر الله أعلم هو القول الثالث، أن الغائب إذا صلي عليه لا يصلى عليه، لأن الصلاة قد سقطت بصلاة المسلمين عليه. ويؤيد هذا أن كبار الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة لم ينقل أنه صلي عليهم في الأمصار الإسلامية صلاة الغائب. والظاهر أن مثل هذا لو وقع، أو الظاهر أن هذا لو وقع لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقله، كانت الهمم والدواعي متوفرة على نقله. فيبدو والله أعلم أن ما حصل في قصة النجاشي أنه ليس شرعا عاما، وإنما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة له على صنيعه، ولهذا ما صلى على غيره ولا صلي على أصحابه أو كبار الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة. الوجه الأخير، الحديث فيه معجزة ظاهرة وآية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، اليوم الذي مات فيه. ومثل هذا لا يمكن أن يعلم به إلا نبي مرسل، إلا نبي مرسل. وقد ذكر بعض العلماء أن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النجاشي مسيرة شهر، أن بينه وبين النجاشي مسيرة شهر، ومع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته في اليوم الذي مات فيه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه استحباب كثرة الجمع في صلاة الجنازة، استحباب كثرة الجمع في صلاة الجنازة. الكلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه، خرجه مسلم في كتاب الجنائز باب من صلى عليه 40 شفعوا فيه، من طريق أبي صخر عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله ابن عباس أنه مات له ابن بقديد أو بعسان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: تقول هم 40؟ قلت: نعم. قال: فاخرجوا به، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. وهذا الحديث سنده حسن أبو صخر وهو حميد بن زياد الخراط، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يهم. وشريك بن عبد الله بن أبي نمر، وإن روى له الشيخان لكن فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. الوجه الثاني في ألفاظه قوله: ما من رجل مسلم من هنا زائدة لتأكيد الاستغراق، لأن النكرة في سياق النفي تعم، يعني تفيد الاستغراق، فإذا دخلت عليها من الاستغراقية أكدت الاستغراق، يصير معنى ما من رجل أي رجل أي رجل. والتعبير برجل خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأة مثله، وإلا فالمرأة مثله. قوله لا يشركون بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومعنى هذا أن شرط هؤلاء الأربعين أن يسلموا من الشرك قليله وكثير، لقوله شيئا، وذلكم لأن صاحب الشرك الأكبر لا تصح صلاته، وصاحب الشرك الأصغر لا تصح شفاعته. صاحب الشرك الأكبر لا تصح صلاته، يعني إن وجد، وصاحب الشرك الأصغر لا تصح شفاعته، لأن الشافع يشترط أن يكون سالما من كل شائبة تقدح في عقيدته، من كل شائبة تقدح في عقيدته. وقول صلى الله عليه وسلم إلا شفعهم الله فيه، أي قبل شفاعتهم فيه، إلا شفعهم بمعنى قبل شفاعتهم. الوجه الثالث، الحديث دليل على استحباب تكفير المصلين على الجنازة، وأن من صلى عليه هذا العدد وهم 40 بالوصف المذكور، وأنهم لا يشركون بالله شيئا، فإن الله تعالى يقبل شفاعتهم فيه، وهذا من فضل الله تعالى ورحمته بعباده، من فضل الله تعالى ورحمته بعباده. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، خرجه مسلم. فهذا الحديث فيه ذكر 100، وحديث الباب فيه ذكر 40. ويبدو أن الحافظ عندما أورد حديث 40 وترك حديث 100، مع أن الحديثين في مسلم، يعني الحديثان في مسلم، لكن كأنه يشير إلى المعنى الذي ذكره أهل العلم. إن العلماء قالوا يبدو أن هذا الاختلاف إنما جاء أجوبة من النبي صلى الله عليه وسلم على حسب حال السائلين، على حسب حال السائلين. والمعمول به هو 40، يعني العدد الأقل، العدد الأقل، لأن الله جل وعلا منعم متفضل، وليس من سنته سبحانه وتعالى النقصان من الأجور. وعلى هذا يكون الحديث الأول أول ما ورد 100، ثم جاء بعده حديث 40، لأننا لو قلنا أن حديث 40 هو الأول وجاء بعده حديث 100 لصار معنى هذا أن الله تعالى نقص مما أعطى وتفضل، وهذا لا يعرف في سنة الله تعالى، بل الظاهر أن العدد الأول هو 100 ثم جاء بعده ذكر 40، فيكون العمل به العمل على الحديث الذي معنا وهو حديث الأربعين. ومعنى هذا أن من صلى عليه مئة شفع فيه، ومن صلى عليه أربعون كذلك. لكن لو أخذنا بالحديث الأول يصير معنى هذا أن الذي يصلي عليه أربعون أنهم لا يشفعون إذا عملنا بالمئة، لكن إذا عملنا بالأربعين معنى هذا من صلى عليه أربعون أو خمسون أو أكثر فإنهم يشفعون فيه. لكن ظاهر الحديث إذا أخذنا بالعدد أنه لا يشفع فيه أقل من هذا العدد. لو صلى عليه ثلاثون ما يحصل الفضل المرتب على الأربعين. هذا الذي يبدو يعني من صنيع الحافظ، أن الحافظ ساق حديث الأربعين لأجل يفهم أن المراد أربعون، لأنه لو ساق حديث المئة واقتصر عليه كان يؤخذ على أنه لابد يصلي عليه مئة. لعلكم فهمتم قصد الحافظ من اقتصاره على حديث الأربعين، مع أن الحديثين في مسلم. وكما تعلمون يعني القاعدة في الأصول أن العدد لا مفهوم له، أن العدد لا مفهوم له، لسيما وأنه جاء ما يدل على الزيادة. الوجه الرابع، الحديث دليل على إثبات الشفاعة للمؤمنين، وأن شفاعة المصلين للميت مقبولة ونافعة عند الله تعالى بالوصف المذكور. والشفاعة لا بد فيها من إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، لكن لما أمر الله تعالى المصلين أن يدعو للميت صار هذا إذنا وزيادة، صار هذا إذنا وزيادة، لأنه مو مجرد إذن فقط بل إذن أمر. فلا يقال أين شرط الشفاعة وهو إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. نقول بالنسبة للصلاة على الميت الإذن موجود، ها؟ بل هناك ما هو فوق الإذن وهو الأمر، الدعاء للميت وإخلاص الدعاء كما سيأتي إن شاء الله. الحديث الثاني في درس الليلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. هذا الحديث موضوعه بيان موقف الإمام من جنازة المرأة، بيان موقف الإمام من جنازة المرأة. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب أين يقوم من المرأة والرجل، باب أين يقوم من المرأة والرجل، وحذف الفاعل للعلم به، لأن الأصل أين يقوم الإمام، لكن البخاري حذفه لأنه معلوم. نعم، هذا تبويب البخاري، أين يقوم من المرأة والرجل. وكما تلاحظون في حديث الباب الذي سمعتم وهو عن البخاري أنه ما فيه ذكر للرجل، ولكن البخاري له غرض يتبين بعد قليل إن شاء الله. الوجه الثاني في ألفاظ الحديث، قوله على امرأة ماتت في نفاسها، في هنا تحتمل معنيين، إما أن تكون للظرفية والمعنى صلى على امرأة ماتت في مدة النفاس، في مدة النفاس، ويصلح أن تكون سببية لأن في تأتي للظرفية وتأتي للسببية، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. ويصير معنى هنا صلى على امرأة ماتت في نفاسها يعني بسبب نفاسها، فتكون في هنا للسببية. والنفاس معروف هو دم عادي يخرج بسبب الولادة. وقوله فقام واسطها بسكون السين، هكذا قيده الحفاظ واقتصر عليه النووي فلم يذكر غيره، اقتصر عليه النووي في شرحه على مسلم فلم يذكر غيره، وقيده بعضهم بالفتح فقام وسطها، لكن الحفاظ يرون أن الأرجح في هذا التسكين فقام وسطها. ومعنى قام وسطها يعني قام عند منتصف جسمها، يعني عند منتصف جسمها، لا عند رأسها ولا عند صدرها، ولكن عند وسط جسمها أو عند منتصف جسمها. الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية وقوف الإمام في الصلاة على جنازة المرأة عند منتصف جسمها، وأما الرجل فإنه يقف عند رأسه، أما الرجل فإنه يقف عند رأسه. وهذا القول بالتفريق، وهو أن المرأة عند وسطها والرجل عند رأسه، هذا قول الإمام أحمد وإسحاق، قول الإمام أحمد وإسحاق. والدليل يعني غير الحديث، لأن الحديث في المرأة فقط، الدليل حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وعلى جنازة امرأة فقام وسطها، فقيل له أهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رجب أبو داود، ترمذي، ابن ماجه، وأحمد، وهو حديث الرجال وثقات وإسناده قوي. هذا دليل القائلين بالتفريق بين المرأة والرجل في الموقف. القول الثاني في المسألة أن الموقف واحد، موقف الرجل أو الموقف لجنازة الرجل والمرأة واحد، وهؤلاء اختلفوا. فالإمام مالك يرى أنه يقف في وسط الميت مطلقا، هذا رأي مالك، أن الإمام يقف عند وسط الرجل وعند وسط المرأة، وهذا هو رأي البخاري كما أشعر بالترجمة أو أشعر به عندما قال باب أين يقوم من المرأة والرجل. فرأي البخاري على أن موقف الموقف من جنازة الرجل وجنازة المرأة واحد. قال العلماء وكأن البخاري يشير بهذه الترجمة إلى ضعف الحديث المذكور، إلى ضعف الحديث المذكور، يعني بوب بما يخالف حديث أنس. وقال أبو حنيفة يقف عند صدر الرجل والمرأة، عند صدر الرجل والمرأة. والقول الأول أظهر، لأن حديث أنس دليل على التفريق، دليل على التفريق. ثم إن هذا القول، أو بمعنى أدق هذا الخلاف، إنما هو خلاف أفضلية، وإلا فلو وقف في أي جزء من أجزاء البدن صح، لو وقف عند الرأس أو عند الصدر أو عند منتصف الجسم من الرجل أو من المرأة فالصلاة صحيحة. إنما الخلاف هذا إنما هو خلاف في مراعاة الأفضل، مراعاة الأفضل. الحديث الثالث، وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، جواز الصلاة على الجنازة في المسجد. تخريجه أخرجه مسلم في كتاب الجنائز من طريق الضحاك ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد ابن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه. وفي رواية أنها قالت ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضة إلا في المسجد. فهؤلاء الذين أنكروا نسبتهم إلى ماذا؟ إلى النسيان، نسبتهم إلى النسيان. وإلا فقد أثبتت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل وأخيه سهل بالمسجد أو في المسجد، وهما سهيل ابني بيضاء، وبيضاء وصف لأمهما واسمها دعد، لكن البيضاء وصف لها فنسبوا إليها. الحديث دليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وهذا قول الشافعي وأحمد وجمهور العلماء. وإنكار الصحابة رضي الله عنهم على عائشة رضي الله عنها لأنه لم يكن معروفا على صفة الدوام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز في المسجد. ولهذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد قال لم يكن من هديه الراتب أنه يصلي على الجنازة في المسجد، وربما صلى عليها في المسجد. وقد أخرج ابن المنذر في الأوسط بسنده أن أبا بكر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد، وأن عمر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد. إذن فالصلاة في المسجد يعني على الجنائز واقعة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمنه من بعد من الصحابة، كما حصل بالصلاة على أبي بكر وعلى عمر. لكن السنة الراتبة كما ذكر ابن القيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على جنائز المسجد، إنما كان يصلي عليها في المصلى المعروف قرب البقيع، والذي يسمى مصلى الجنائز، صلى الجنائز. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يصلى على الميت في المسجد أبدا، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الميت أو من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. رجعه أبو داود وابن ماجه وأحمد من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والراجح هو القول الأول، وأنه لا مانع أن يصلى على الجنازة في المسجد في بعض الأحيان، لكن اتخاذ هذا سنة راتبة في مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يكون هناك مصلى للجنائز غير المسجد، لكن لو صلي عليها في المسجد فلا بأس بهذا. وأما حديث أبي هريرة الذي استدل به أصحاب القول الثاني أنه ما يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد بحال، فهذا عنه أجوبة ثلاثة. الجواب الأول أنه حديث ضعيف، لأنه تفرد به صالح مولى توأمة، والأئمة يتقون ما تفرد به. وقد نقل ابن القيم في زاد المعاد عن الإمام أحمد أنه قال إن هذا الحديث هو مما تفرد به صالح، وكذا قال ابن المنذر والبيهقي والبغوي وجماعة آخرون أن هذا من مفاريده.